بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى في بيان الفرقة الناجية التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا من كان على مثل ما أنا اليوم عليه وأصحابي، وأمرنا أن نسير على نهجها ونسلك مسلكها ونتجنب التفرق والتشرذم الذي أخبر أن الأمة ستقع فيه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، وما هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد شرع المؤلف في بيان مسالك الفرق المختلفة، وبدأ بذكر فرقة الخوارج، والتي أظهروا علامة لها هي خروجها على المسلمين وعلى أئمة المسلمين وعلى القتال، قتال المسلمين، ودعوى أنهم هم أهل الإسلام. ولذلك عقد المصنف بابا طويلا في مسألة الالتزام بالكتاب والسنة وتجنب التفرق والابتداع وابتداع الآراء وتجنب المخالفة، لأن من أظهر علامات هذا الافتراق. قد وصلنا فيما عرضناه من دروس في هذا الباب إلى قوله يرحمه الله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف الإبانة الكبرى وهو ابن بطة رحمه الله: باب ذم المراء والخصومات في الدين والتحذير من باب ذم المراء. المراء، المراء جمع جمع مراء. نعم. باب ذم المراء والخصومات في الدين والتحذير من أهل الجدال والكلام. نعم. حديث 596. قال: حدثنا النيسابوري قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: القرآن هو الإمام، فأما هذا المراء فما أدري ما هو. يعني كأنه ليس من القرآن ولا من منهج أهل القرآن. حديث 597. قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حماد القاضي قال حدثنا أبو نصر فتح بن شخروف قال قرأت على العباس بن الوليد ابن مزيد البيروتي قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد يقول إذا رأيت الرجل لجوجا يعني كثير اللجاجة نعم كثير الخصومة مماريا يعجب برأيه فقد تمت خسارته هذا دليل على أنه من الخاسرين نسأل الله العافية حديث 598 قال حدثنا إبراهيم بن حماد قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا إدريس بن يحيى الخولاني قال حدثنا رجاء بن أبي عطاء عن يزيد بن أبي حبيب قال إذا كثر مراء القارئ فقد إذا كثر إذا كثر مراء مراء إذا كثر مراء القارئ نعم فقد أحكم الخسارة نسأل الله العافية نعم آمين. حديث 599 قال حدثنا إبراهيم بن حماد قال حدثنا أبو نصر فتح بن شخروف قال حدثنا أبو نصر فتح بن شخرفي قال أخبرني أبو الحسين المروذي قال حدثنا إبراهيم بن الأشعث عن فضيل قال كان سفيان إذا رأى إنسانا يجادل ويماري يقول أبو حنيفة ورب الكعبة يعني كأنه يشبهه بأبي حنيفة وهذا في نظره لأن الإمام أبي حنيفة رحمه الله كثير العمل بالرأي نعم حديث 600 قال أخبرني محمد بن الحسين قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني بطرسوس سنة 33 و200 نعم قال سمعت مطرف ابن عبد الله يقول سمعت مالك بن أنس رضي الله عنه إذا ذكر عنده أبو حنيفة والزائغون في الدين يقولون قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني إذا ذكرت آراؤهم ومجادلاتهم يخلصون منها وينهون هذه المواقف بقول عمر بن عبد العزيز التابعي أمير المؤمنين رحمه الله نعم قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر من بعده سننا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر وولاة الأمر يعني خلفاءه الراشدون نعم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالقها خالفها ومن اهتدى بها فهو مهتد ومن انتصر بها فهو منصور. هذا قول عمر بن عبد العزيز في وصفه للمنهج الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. نعم. ومن تركها تبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى. نعم. وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. جرى الله وإياك. حديث 601. قال حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال أخبرنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن واسع قال رأيت صفوان بن محرز المازني. رأيت صفوان ابن محرز أو محرز. نعم. ما يمشك المازني. ورأى شبيبة يتجادلون قريبا منه في المسجد الجامع. قال حماد وأشار بيده محمد بن واسع في ناحية بني سليم. قال فرأيته قام ينفض ثيابه ويقول إنما أنتم جرب. يعني إنما أنتم كالجرب يخشى أن يعدي من حوله، لذلك أمرهم بالخروج، وإن لم يخرجوا يخرج هو. نعم. ويقول إنما أنتم جرب إنما أنتم جرب. نعم. حديث 602. قال حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن واسع قال رأيت صفوان بن محرز. ابن محرز. نعم. أو ابن محرز. محرز. نعم. ابن محرز. محرز. نعم. رأى قوما يتجادلون قريبا منه فقام ينفض ثيابه ويقول إنما أنتم جرب مرتين. يعني كالجرب كمرض الجرب الذي يعدي، فإذا لم يجتنبه الناس وقع فيه ما هم فيه. نعم. حديث 603. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أحمد بن يونس وأحمد بن عبدة وأبو الربيع الزهراني والسياق له. قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن واسع قال رأيت صفوان بن محرز وأومأ بيده إلى مقدمة المسجد وإلى جنبه فتية يتجادلون، فقام ينفض ثيابه وهو يقول إنما أنتم جرب. شبههم بالجرب. نعم. لسوء ما يشتغلون به ولخشية العداوة التي تسري منهم. حديث 604. قال حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن عبيد بن حاسب قال حدثنا ابن عبيد بن حاسب ابن حساب نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب. نعم. قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن واسع قال رأيت صفوان بن محرز وأشار بيده إلى ناحية من المسجد وشببة قريبا منه يتجادلون. نعم. وشبيبة قريبا منهم منه يتجادلون فرأيته ينفض ثوبه وقال أنتم جرب أنتم جرب. نعم يعني كالجرب. حديث 605. قال حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا أحمد بن أبي الطيب قال حدثنا إسماعيل بن عياش ومحمد بن حرب عن أبي بكر بن أبي مريم عن يزيد بن شريح عن أبي إدريس الخولاني قال لأن أرى في المسجد نارا تضرم أحب إلي من أن لأن أرى في المسجد أرى نارا من أن أرى فيه بدعة لا تغير. لأن أرى في المسجد نارا تضرم لأن أرى في المسجد نارا تضرم يعني تهيج وتولع وتشتعل. نعم. لأن أرى في المسجد نارا تضرم أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير. حديث 606. قال حدثنا أبو بكر محمد التمار بالبصرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن أبي صفوان قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا يحيى ابن أيوب البجلي عن يونس قال لي الشعبي ما مجلس أجلسه أحب إلي من المسجد إذ كنا نجلس فيه على أبيك إذ كنا نجلس فيه إلى أبيك ثم نتحول إلى الربيع ابن خيثم. يعني يتنقلون من مجلس إلى مجلس وكلها مجالس علم ومجالس سنة، لكن لما اشتغل الناس في المساجد بالبدع وبالمراء وبالجدل وجد أن الجلوس في هذه المجالس أفضل من الجلوس في هذه المساجد. نعم. ثم نتحول إلى الربيع ابن خثيم فيقرئنا القرآن حتى نشأ هؤلاء الصعافقة والله لأن أجلس على كناسة أحب إلي من أن أجلس معهم. الصعاقبة الصعافقة الصعافقة يعني هم الناس الأراذل والناس الذين لا خير فيهم. نعم. حديث 607. قال حدثنا أبو بكر محمد ابن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن يونس يعني ابن أبي إسحاق قال سمعت الشعبي يحلف بالله ما كان مجلس أحب إليه من المسجد ثم قال والله لأن أجلس في سباطة. معنى السباطة المكان الذي تجتمع فيه القمائم. نعم. والقاذورات. نعم. أحب إلي من أن أجلس فيه. يعني في هذه المجالس التي فيها الجدال والتي فيها الخصومة والمراءة. نعم. حديث 608 قال حدثنا أبو بكر محمد ابن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن الصباح ابن سفيان قال أخبرنا قال أبو داود وحدثنا أبو توبة وهذا حديثه عن مبارك بن سعيد عن صالح بن مسلم قال كنت مع الشعبي فلما حاذينا المسجد قال لقد بغض إلي هؤلاء الآرائيون. الآرائيون يعني الذين يشتغلون بآرائهم ويكثرون من قولهم أرأيت أرأيت هذا المسجد حتى صار أبغض إلي من كناسة داري. نعم. زاد ابن الصباح في حديثه وفي المسجد يومئذ قوم رؤوسهم رؤوس أموالهم الكلام. قوم رؤوس أموالهم الكلام. حديث 609 قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد عن صالح بن مسلم قال لي الشعبي إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالقياس. أنا عندما تركوا الآثار وأخذوا بالرأي ومن الرأي هي القياس. نعم. لقد بغض كل هذا تنبيه وكل هذا تأكيد لكراهية الاشتغال بالآراء وبالجدال وبالخصومة وترك النصوص. نعم. لقد بغض إلي هذا المسجد بل هو أبغض إلي من كناسة داري معشر الصعافقة. نعم. يا معشر الصعافقة. نعم. والصعافقة هم الذين يفدون إلى الأسواق في زي التجار. يعني وهم الخاسرون لأنهم يأتون إلى التجارة ولا رأس مال لهم. كذلك يأتون إلى مجالس العلم ولا علم لهم ولا فهم لهم بل يخوضون بالأكاذيب ويخوضون بالجدال. نعم. ليس لهم رؤوس أموال إنما رؤوس أموال أحدهم الكلام. إنما رأس مال أحدهم الكلام والعامة تسمي من كان هذا مهلسا من كان هذا مهلسا أو مهلسا مفلسا لا مهلسا عيد العبارة. طيب. والصفاء والصعافقة هم الذين يفدون إلى الأسواق في زي التجار ليس لهم رؤوس أموال إنما رؤوس مال أحدهم الكلام. إنما رأس مال أحدهم الكلام. نعم. والعامة تسمي من كان هذا مهلسا. مهلسا نعم. حديث 610 قال حدثنا أبو بكر يعني غير مثل المفلس ما عنده شيء. نعم. إلا أنه يعني يحدث وإلا أنه يسيء إلى العمل الذي يقوم به. نعم. حديث 610 قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال نهاني أبو وائل أن أجالس أصحاب أرأيت أرأيت. وأبو وائل هو شقيق بن سلمة تلميذه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. حديث 611 قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا الأشجعي عبيد الله بن عبيد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال ما من كلمة أبغض إلي من أرأيت أرأيت. يعني من مسائل الرأي. نعم. حديث 612 قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت غيلان بن جرير قال جعل رجل يقول لابن عمر أرأيت أرأيت فقال ابن عمر اجعل أرأيت عندنا عند الثريا. نعم يعني أبعد ولا تطريها عندنا. حديث 613 قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس عن مالك بن مغول قال لقيت الشعبي فقال ما أحدثوك ما حدثوك عن أصحاب ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذ. نعم. فخذ أول شيء وما اقرأ طيب. لا أحد مالك لا أحد يتدخل في قراءته اقرأ وما حدثوك سوى ذلك فألقه في الحش. نعم يعني ألقه في مكان القذر لأنه ليس من العلم والعلم هو ما ينقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أما الآراء فهذه فيها الزيف الكثير. نعم. حديث 614 قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن مالك بن مغول عن الشعبي قال ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقبل عليه. نعم فأقبل عليه. نعم. وما حدثوك عن رأيهم فألقه في الحش يعني لا تلتفت إليه. نعم. حديث 615 قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قالوا حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ذكوان قال كان الحسن ينهى عن الخصومات في الدين وقال إنما يخاصم الشاك في دينه. أما من كان موقنا ومن كان مؤمنا فإنه يتلقى هذه الأمور وهذه العلوم وهذه الأوامر من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث 616 قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن من أن يغمسوكم من أن يغمسوكم في ضلالتهم نعم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. نعم. قال وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب أي ذوي العقول السليمة. حديث 617 قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال وحدثنا حفص بن عمر قال وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت رجلا من أهل البصرة يذكر عن الحسن قال ما أدركت فقيها قط يماري ولا يداري نعم ينشر حكم الله فإن قبلت حمد الله وإن رددت حمد الله. هذا منهج الفقهاء ومنهج أهل العلم. أما الجدال والخصومة فهي بعيدة عن منهجهم. نعم. حديث 618 قال حدثنا أبو القاسم عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز قال حدثني جدي قال حدثنا أحمد بن الزبير قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن السائب ابن عبد الله رضي الله عنه قال جيء بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء بي عثمان بن عفان وزهير بن أبي أمية فاستأذنوا على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلماني بي فقد كان شريكي في الجاهلية. يعني لا تخبريني عنه فإنه يعلمه وقد كان شريكه قبل الإسلام قبل البعثة. نعم. قال قلت صدقت يا رسول الله وكنت شريكي فنعم الشريك. كنت لا تماري ولا كنت لا تماري ولا تداري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سائب انظر الأخلاق التي كنت تصنعها في الجاهلية فاصنعها في الإسلام، لأنها من صنائع الخير. نعم. وأحسن إلى اليتيم وأقرئ الضيف وقرئ الضيف يعني أطعمه وضيفه. وقرئ الضيف وأكرم الجار. نعم، لأن هذه كلها من حسن الخلق. 619 قال حدثنا النيسابوري قال حدثنا حاجب بن سليمان قال حدثنا وكيع قال وحدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن داود بن سوار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما اجتمع رجلان يختصمان فافترقا حتى يفترقا على الله عز وجل. حتى يفتريا على الله عز وجل، يعني يقع منهم الكذب إذا كانوا مخالفين لمنهج السنة. نعم. حديث 620 قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن أبي غنية قال حدثنا أبي عن الحارث العقلي. نعم. قال أيما رجلين جلسا يختصمان فليعلما أنهما في بدعة حتى يفترقا. نعم، ولذلك ينبغي أن لا يقع منهم لا تقع منهم هذه الخصومة، وليلتزما بما جاء به الشرع. نعم. حديث 621 621 ولا إحدى أحدى. أيوة. حديث 621 قال حدثنا أبو بكر ابن العزيز ابن جعفر قال حدثنا أحمد ابن محمد ابن هارون أبو بكر الخلال قال حدثنا الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا إسماعيل بن يوسف الديلمي قال حدثنا شريح قال حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحارث العقلي قال إذا جلس الرجلان يتخاصمان في الدين فليعلم أنهما في أمر بدعة حتى يفترقا، لأن هذا ليس منهج المسلمين الذي يقوم على الخصومة، وإنما هو يقوم على المناصحة ويقوم على معرفة الحق والمطالبة به. نعم. حديث 622 قال حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا سفيان عن رجل عن محمد بن الحنفية قال لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم، يعني يتخاصمون في كل شيء حتى إنما يتخاصمون في ربهم، وهذا كله يعني من الآثار ومن منهج السلف الذين كانوا يحذرون وكانوا ينبهون من الخصومة. حديث 623. قال حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن رجل عن أبي يعلى عن محمد بن الحنفية قال لا تذهب الدنيا حتى تكون خصومة الناس في ربهم، يعني تشمل كل شيء حتى تصل إلى خصومتهم في الرب جل وعلا. نعم. حديث 624. قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أحمد بن جناب قال سمعت عيسى بن يونس وسأله رجل عن الحور العين فغضب غضبا شديدا وقال ما لكم ومجالسة أصحاب الكلام والخصومات، لأن هذا سبب وقوعهم في هذا الخلاف. لقد شهدت من رجل قد سماه مجلسا، نعم، وألجأه قوم إلى الكلام إلى أن قول ما خلق الله الجنة ولا النار، إلى أن قال إلى أن قال ما خلق الله الجنة ولا النار وددت أني لم أشهد أني ما شهدته. نعم، يعني ود أنه ما شهد هذا المجلس. حديث 625. قال أخبرني محمد بن الحسين قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو تقي هشام ابن عبد الملك الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن أبي حصين أو عن حصين. أبي حصين، نعم، عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تجالسوا أصحاب الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب إذ لا خير فيها. نعم. حديث 626. قال حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا عصمة قال أخبرنا أبو عبد الله الملائي قال لا تجالسوا أصحاب الأهواء فإنهم يمرضون القلوب، يعني من البدع التي ينثرونها ويثيرونها. نعم. حديث 627. قال حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال أخبرنا سبلان قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا العوام قال سمعت معاوية ابن قرة يقول إياكم والخصومات في الدين فإنها تحبط الأعمال. نعم، كل هذا من باب التحذير عن الوقوع في الخصومات وفي المجادلة والمراء. نعم. حديث 628 قال حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أسماء قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين وما رواه رجل فطن له وما رآه رجل فطن له فقال عيد العبارة قال حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن عبد الله بن أسماء قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين وما رآه رجل فطن له. اترك وما عيد العبارة. قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين وما راه يعني وجادله إنسان وما راه رجل فطن له فقال إني أعلم بما تريد إني لو أردت يعني الرجل لما ما راه محمد بن سيرين فطن لما يريد منه فما راه رجل ففطن لما يريد منه. نعم. إني لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب الميراء. نعم. حديث 629 قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين وما راه رجل في شيء فقال له محمد إني قد أعلم ما تريد وأنا أعلم بالمراء منك. يعني ومع ذلك لم يماره وترك المراء. نعم. لمعرفته أن المراء لا يأتي بخير. نعم. لكني لا أماريك. نعم، هكذا وضحت صورة القصة. نعم. حديث 630 قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثت أن بشر بن المفضل عن سلمة بن علقمة قال كان محمد بن سيرين ينهى عن الكلام ومجالسة أهل الأهواء. نعم، لأنه على منهج السلفي الصالح. حديث 631 قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه قال عون بن عبد الله لا تفاتح أصحاب الأهواء في شيء. فإنهم يضربون القرآن بعضه ببعض، يعني عند المجادلة. قال يعقوب: ما فتح علي وعايناه أكثر من أكثر وشاهدناه. نعم. فلو أن رجلا ممن وهب الله له عقلا صحيحا، نعم، 632. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا مالك قال كان سليمان بن يسار إذا سمع في مجلس مراء قال واترك، قام وترك المجلس. نعم. حديث 633. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي. نعم. قال حدثنا سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير أنه كان يقول إن التكذيب بالقدر شرك. فتح على أهل الضلالة فلا تجادلوهم فيجري شريكهم على أيديكم. فيجري شركهم على أيديكم. نعم. حديث 634. قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا جعفر بن علي بن الوليد ابن النعمي القسيري قال حدثنا خلف بن عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن أبي الحسنى السرخسي قال حدثنا أبو الصباح ابن سعيد الواسطي الأنصاري عن أبي هاشم الرماني. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تجادلوا المكذبين بالقدر فيجري شركهم على ألسنتكم. كل هذا يعني من الآثار التي حرص المؤلف رحمه الله الإمام ابن بطة على نقلها والإخبار بها وبيان أن هذا مما أحدثه وابتدعه أهل الكلام وأهل البدع، وأنه ينبغي تجنب ذلك والالتزام بما عليه منهج السلف. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.